إذا شاء له نوعان من التصرف. التفتوا جيدا في دقائق نحاول أن نخرج بفكرة. من أدواته في عالم الوجود التصرف في ذرات العالم، تصرف في ذرات العالم، في النواة، في الإلكترون، يتصرف كما يشاء. النار ذراتها محرقة، ما الذي جعل النار إبراهيم عليه السلام تتحول إلى برد وسلام؟ وكذلك بالنسبة إلى البحر لموسى عليه السلام، طبيعة الماء تتمازج، أنتم تعرفون الشد والتوتر بين جزيئات الماء في عالم الفيزياء معروف قانون الطفو ما شابه ذلك، ولكن الله عز وجل شاء أن يجعل من المياه جدارا كالسبل والأنفاق في أعماق الجبال. إذن رب العالمين له تصرفاته متى ما شاء يتصرف في عالم المادة. وهذا الكلام الذي يقال بالنسبة إلى عصا موسى، الحبال خيل إليهم أنها تسعى، ولكن عصا موسى عليه السلام ابتلع الحبال، وهذه الحبال فقدت ابتلعت، معنى ذلك أنها حية حقيقية. هذه صورة من صور التدخل الإلهي في عالم الوجود. وصورة أخرى أبسط، وهو ما نراه في حياتنا اليومية في المنعطفات الكبيرة كغار ثور مثلا، كعصا موسى، كنار نمرود، كالنيل لموسى عليه السلام. الله عز وجل يتصرف في الذرات الطبيعية في منعطفات البشرية، ولكن في حياتنا اليومية التصرف في القلب. فؤاد أم موسى أصبح فارغا، تؤمر بأن ترمي فلذة كبدها في النيل، ولكن الله يربط على قلبها، وإذا تصبح كامرأة عديمة الإحساس كأنها ليست بأم. هل رأيتم أم من ترمي بولدها في الماء في البحر؟ إذن هكذا رب العالمين، أهل الكهف مطاردين يذهبون إلى كهف، طبيعة الكهف ليست فيها مقومات الحياة، فكيف بإنسان خائف مطارد؟ ولكن الله عز وجل نشر عليهم من رحمته، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتصرف تصرف، لا في قلوب الأصدقاء وإنما في قلوب الأعداء. راجعوا كتاب ربكم، يقول وقذف في قلوبهم الرعب. عندما يأتي الإمام المنتظر عليه السلام الرعب يسير أمامه، من جنوده الرعب. إذن لله عز وجل ملخص الحديث، تصرفات في عالم القلوب، يقلب القلوب إيجابا أو سلبا، حزنا أو فرحا، إلقاء في الروع ربطا على القلب أو عكس ذلك. فإذا سأل الله عز وجل، لأن كانت المعجزات مقطوع قد انسدت أبوابها في هذا العصر مثلا لعدم وجود ذلك التحدي، فإن الانفتاحات القلبية والواردات الفؤادية بابها مفتوح إلى الأبد. صلى الله عز وجل أن يفتح عليكم هذه الأبواب، ولسان حالنا جميعا يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال، بجاه محمد وآله الأطهار. والفاتحة مع الصلوات.